إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فإنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وصلنا بفضل الله ومنه إلى الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا الحديث الثالث حديث عظيم الشأن، لأنه يبين لنا على أي شيء أسس هذا الإسلام وبني. وهذا الحديث كما يقول ابن مهدي وابن المديني هو أحد أربعة أحاديث يدور عليها العلم بالحديث. قالوا: الحديث الأول الأعمال بالنيات، والثاني لا يحل دم امرئ مسلم، والثالث بني الإسلام على خمس، والرابع البينة على المدعي. وستأتي هذه الأحاديث بفضل الله معنا. راوي الحديث الذي معنا هو عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وكنيته أبو عبد الرحمن، وأمه زينب بنت مضعون الجمحي أخت عثمان ابن مضعون رضي الله عنهم، وهو أحد العبادلة الأربعة المشهورين بالعلم والفتيا والزهادة. توفي رضي الله عنه قيل في سنة 74 من الهجرة، وقيل في سنة 73 من الهجرة، وعمره 84 وقيل 86 سنة رضي الله عنه وأرضاه. يقول: بني بمعنى أسس الإسلام على خمس، أي على خمس دعائم وأركان. الشهادة مرت معنا، ومعناها التكلم بهذه الكلمة بلا إله إلا الله، عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا. الشهادة التكلم بلا إله إلا الله، عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، وأن محمدا رسول الله. رسول الله أي من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه. إقامة الصلاة، الإقامة آداؤها والمحافظة عليها. والصلاة لغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. إيتاء بمعنى إعطاء. الزكاة لغة الطهارة والنماء، وشرعا جزء من مال مالك النصاب المسلم يعطى للمستحق، وحج البيت، الحج لغة القصد، الحج لغة القصد، وشرعا هو قصد البيت الحرام في زمن مخصوص على وجه مخصوص، وقد يضيف البعض يقول ومن شخص مخصوص. صوم رمضان، الصوم لغة الإمساك، الصوم لغة الإمساك، وشرعا إمساك مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص اللي هي المفطرات. والزمن المخصوص مر معنا أنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا الحديث المبارك يمثل لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام ببنيان له أسس ودعائم يبنى عليها، وهذا البنيان لا يثبت إلا على هذه الأسس وعلى هذه الدعائم، وهي الخمس المذكورة معنا في هذا الحديث. يعني هذه خمس أركان، خمس دعائم كبرى يقوم عليها الإسلام، وهذا البنيان لا يثبت إلا على بنيانه وعلى أركانه هذه. وما سوى هذه الخمس فهي من التكميل إلا ما دل الدليل على وجوبه. يعني هذه الخمسة هي الأركان، طب هل هناك أشياء أخرى واجبة؟ نقول نعم ما دل الدليل على وجوبه. طيب باقي الأشياء التي لم يدل الدليل على وجوبها وليست من هذه الخمسة، نقول إنها من باب التكميل والتزيين لهذا الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بنيا، قلنا بنيا بمعنى معناها أسسة. تلاحظ أن كلمة بنيا هذا فعل يقولون أنه مبني لما لم يسمى فاعله. طبعا بعض الناس قد يقول مبني للمجهول، إنما الأفضل أن نقول لما لم يسمى فاعله. لماذا؟ لأن الفاعل قد يحذف للعلم به كما معنى هنا، وكما في قوله تعالى خلق الإنسان من عجل. خلق هذا فعل مبني لما لم يسمى فاعله. الإنسان، خلق الإنسان، الإنسان نائب فاعل مرفوع بالضمة. طيب من فاعل هذا الفعل؟ معلوم، خلق الله الإنسان، خلق الله الإنسان، فالله هو الفاعل وهو معلوم، فنقول فعل مبني لما لم يسمى فاعله، وهذا أفضل كما قلت من أننا نقول فعل مبني للمجهول. ومعنى الكلام أن الله بنى الله الإسلام أو أسس الله الإسلام على خمس دعائم أو خمس أركان. بني الإسلام، كلمة الإسلام تطلق بحسب الاستقراء على ثلاثة أمور أو على ثلاث معان، وهذه المسألة مهمة لأنه يقع التشغيب الآن بمثل هذه الأمور. يعني يقع التشغيب وتأتي الشبه من عدم إدراك هذه المعاني ومعرفة ما المراد بها، ما المراد بها. فينبغي على طالب العلم أن يعرف المعاني وسياقات هذه المعاني وما معناها في هذا السياق حتى ينضبط له الفهم. نقول أن الإسلام يطلق بحسب الاستقراء على ثلاث معان. أما المعنى الأول فهو معنى عام، وهو دين الأنبياء جميعا، فما من نبي أتى ولا رسول أرسل إلا كان مسلما. ولذلك قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإذا هذا هو الدين العام الذي هو دين الأنبياء جميعا، الذي هو الإسلام، الإسلام العام. ولذلك تجد ونحن له مسلمون حنيفا مسلما وما كان من المشركين، قولوا أسلمنا لله، كل هذه المعاني في حينما يذكر الأنبياء ومعهم الإسلام، هذا يدل على الإسلام العام الذي هو دين الأنبياء جميعا. هذا الإسلام العام ما معناه؟ معناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا الإسلام الذي أتى به كل نبي ورسول، الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ما من نبي أتى ولا رسول إلا أتى بهذا الإسلام الذي هو الاستسلام لله جل وعلا في هذه الثلاثة: استسلام لله بتوحيده، والانقياد له بطاعته، والبراءة من الشرك وأهله. ولذلك إذا وجدت قصص الأنبياء فسترى فيها هذه الثلاثة متضحة: استسلام لله بالتوحيد، أي استسلام لله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وفي حكمه الكوني القدري، وفي حكمه الشرعي الديني. تجد الإسلام في هذه الأمور مشتملة ومجتمعة عند هؤلاء الأنبياء: الإسلام له بالتوحيد في ربوبيته، أن يستسلم له بأنه هو الرب، فيؤمن بأنه هو الذي خلق ورزق ويحيي ويميت ويدبر الأمر، وله الملك والملك، وهو السيد الآمر المطاع الذي ينبغي على الخلق أن يطيعوه. هذه المعاني مرت معكم في توحيد الربوبية، صحيح ولا لا؟ كذلك الاستسلام لله بتوحيده توحيد الإلهية، ألا تصرف عبادة إلا لله جل وعلا. والاستسلام له في أسمائه وصفاته، بأن نعرف هذه الأسماء ونتعبد لله جل وعلا بها ونرى آثارها، هذا هو المقصود. وكذلك الاستسلام له في حكمه الديني الشرعي، هذا من الإسلام، أي أنه ينبغي إذا أمر الله جل وعلا بأمر ماذا علينا أن نفعل؟ نستسلم. إذ قال له ربه أسلم أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وقال تعالى: فلما أسلما وتله للجبين. أسلم استسلم لأمره، لما أمر الله جل وعلا إبراهيم بأن يذبح ولده، ما الذي فعله هو وابنه؟ استسلم لأمر الله جل وعلا. فلما أسلم وتله للجبين، فهما استسلما لحكم الله جل وعلا ولأمره الديني. فمن رد على الله حكمه فهل يكون مسلما مستسلما لله جل وعلا؟ نقول هذا مقصر في حق نفسه وفي حق إسلامه. فالإسلام استسلام، فينبغي على كل منا أن يستسلم. الله أمر يقول سمعا وطاعة، النبي أمر يقول سمعا وطاعة، حد الله حدا له لا يتجاوزه إلى غيره، بل عليه أن يكون وقافا مع حدود الله. هذا الاستسلام، الإسلام. واستسلام لله جل وعلا في حكم الكوني القدري، فإذا قضى الله قضاء فإنما قضاء كونيا، فالعبد يتعامل مع قضاء الله جل وعلا بما شرع من الرضا والصبر، دفع هذا القدر بقدر غيره، مع العلم أنه من عند الله، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فيؤمن ويسلم قلبه ويقر بهذه المسألة، هنا استسلم لله جل وعلا. وكذلك الانقياد له بالطاعة، أمر الله يطيع، أمر نبيه فإنه يطيع أمره، وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يجب طاعته. فينقاد له انقياد العبد الذي يلقي بزمام نفسه لربه، يعلم أن الحكمة والمصلحة فيما أمر الله جل وعلا، وأنه إذا طبق أمره فإن هذا فيه الخير وفيه الصلاح لهذا العبد، وإذا نهاه عن ناهي يعلم أنه ليس فيه لا مصلحة تامة ولا مصلحة راجحة، فإن الله إنما ينهى عما مصلحة عما ضرره محضا أو أن الضرر فيه راجح وغالب، فيعلم أن المصلحة في اتباع ما أمر الله جل وعلا به. قال: والبراءة من الشرك وأهله، فإن العبد لا يتم له إسلام حتى يتبرأ من الشرك وأهله. والبراءة تعني البغض القلبي والبعد عنهم وعدم مصاحبتهم، لأن المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وسيأتي معنا في قول لا إله إلا الله أنها هي الإسلام أيضا الذي أتى به كل الرسل وكل الأنبياء، وسيتبين معنى ذلك بإذن الله. إذن الإسلام العام الذي هو دين الأنبياء إنما يعني ثلاثة أمور. ما هم؟ ها؟ تمام. مين يقول ثاني؟ قول كده. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له والبراءة من الشرك وأهله. مين يقول ثاني؟ تفضل. هذه الثلاثة هي الإسلام العام الذي لم يأتي رسول ولا نبي إلا به. طيب، يطلق الإسلام أيضا على الإسلام الخاص، وهو ما أرسل به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويطلب من جميع الخلق أن يدخلوا فيه. يبقى الإسلام الخاص وهو ما أرسل به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤمر جميع الخلق بأن يدخلوا فيه، بل إن من لم يدخل فيه كان من أصحاب النار، كما في حديث مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فإذا الإسلام المهيمن الذي إذا أتى فإنه يجب على كل من أدركه أن يؤمن به. والإسلام مر معنا في حديث جبريل الماضي، وهو على ثلاث مراتب. ما هي هذه المراتب؟ تفضل يا دكتور محمد. تمام. يبقى الإسلام الخاص وهو ما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الإسلام، الثانية الإيمان، الثالثة الإحسان. وهذا هو الدين الذي سيسأل عنه المرء في قبره حينما يقال له: ما دينك؟ ما دينك يعني ما كنت تدين به. والدين بيانه صلى الله عليه وسلم: أتاكم جبريل يعلمكم دينكم. فالدين إسلام وإيمان وإحسان، الذي هو الإسلام الخاص الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يبقى كل من أتى بدين غير دين الإسلام، بيهودية، بنصرانية، بأي دين، دين أرضي، دين ينسبونه إلى الكتب السابقة، كل هذا لا يقبل منه. إذا أتى الإسلام انتهت المسألة، لا يقبل من أحد منهم شيء، وهو في الآخرة من الخاسرين والعياذ بالله. النوع الثالث أو القسم الثالث من الإسلام هو إسلام أعم من القسم الأول، أعم من القسم الأول، وهو الاستسلام لأوامر الله الكونية. يعني إذا وجدت هذه الكلمة فمعناها الاستسلام للأمر الكوني، وبمعنى أقرب أنه استسلام لربوبية الله جل وعلا ولقهره ولسلطانه. وقبل أن أذكر الآية، هل أحد يظن أن أحدا ليس تحت قدرة الله وسلطان الله وقهر الله؟ أبدا، الكل مستسلم في هذه الجزئية. ولذلك قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فكل من في السماوات والأرض أسلم طوعا وكرها، المسلم والكافر والبر والفاجر كلهم أسلموا. ما معنى الاستسلام هنا أو الإسلام هنا؟ أنه هو الاستسلام لأمر الله الكوني، أنه يقدر عليهم الموت، المرض، الغنى، الفقر، الصحة، كل هذه الأشياء الكونية تقدر على الجميع ولا أحد يخرج منها، ولا لأحد قدرة على أن يخرج منها. فهذا استسلام حقيقي. ولكن الاستسلام هذا أيضا منه ما ينفع العبد ومنه ما لا ينفعه. الذي ينفعه أن يستسلم في هذه الجزئية طوعا، فإن استسلم قهرا كاستسلام البهائم هذا لا ينفعه. فممكن واحد يجي يقول: طيب ده كل الناس، العالم كله مسلم، يقول ما الدليل؟ يقول: هو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فأقول: كلهم مسلمين، كيف تكفرون بعض الناس؟ نقول: هذا هو الإسلام الذي هو العام المقصود به الاستسلام لأمر الله وقهره وسلطانه، وهذا يكون لكل المخلوقات، لا يخرج منه أحد. طيب معنا هنا في الحديث قال: بني الإسلام، أي نوع من هذه الأنواع؟ يبقى الخاص. أحسنتم، يبقى هو الإسلام الخاص الذي هو ما أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو على ثلاث مراتب، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. يعني حينما يمرض هذا الشخص، ما الذي قدر عليه ذلك؟ ايوه تمام كده، سواء اعترف او لم يعترف، يعني الجماعه اللي بينكروا اصلا وجود الله والعياذ بالله، خلاص ما فيش مشاكل، اعترف ما اعترفش هو واقع تحت قهر الله وسلطانه، ولا استطيع احد ان يخرج من هذا الاستسلام. هذا الاستسلام مضروب على الرقاب، لا احد يستطيع ان يخرج منه. طيب يقول الاول: شهادته على خمس، نقول شهادتي ونقول شهادته ونقول شهادتها، ثلاثة صح. فلو قلنا شهادتي على البدلية، شهادتي أن لا إله إلا الله، قلنا الشهادة هي التكلم بهذه الكلمة عارفا بمعناها، أي أقر بها قلبه، وعاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فلا لا هنا يسمونها اللا التي لنفي الجنس، فنفت كل من عبد من دون الله جل وعلا، ثم أثبتت العبادة له وحده. يبقى هذه الكلمة كما مر معنا أنها تشتمل على النفي وعلى الإثبات، النفي لكل من عبد من دون الله، وإثبات العبادة لله جل وعلا وحده. ولذلك نقول إن المفاصلة والمخاصمة التي كانت بين الرسل وبين أقوامهم إنما كانت في شأن هذه الكلمة. وهذه الكلمة معناها لا إله، يعني لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن. تلاحظ أن كل هذه الكلمات نفي وإثبات. يبقى لابد من النفي والإثبات، أن تنفي العبادة عمن دون الله جل وعلا، وأن تثبتها لله جل وعلا. العبادة. طب لو واحد أتى فقال لا إله إلا الله معناها لا رب إلا الله، صحيح ولا باطل؟ باطل. بعض الناس من المتكلمين زي واحد اسمه السنوسي في كتاب أم البراهين وهو أشعري، قال الإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. قال كده، الإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. يا رأيك في الجمال ده؟ شوف كلمة كده مسجوعة ويعني كلمة ممكن تأخذ بألباب البعض، إنما هل هذا هو تعريف الإله؟ هو كده عرفه بإيه؟ بأنه الرب، لأنه ذكره بصفة الغنى، والغنى وصف ذات لله جل وعلا، فهنا لم يتجاوز مسألة الربوبية أيضا. وبعض المتكلمين يقولون لا إله إلا الله يعني ليس قادرا على الاختراع إلا الله، أنه يوجد من العدم وكذا. هل هذه معناها؟ ليس هذا معناها، إنما هذا متضمن في معناها، لأن المعنى الأصيل الذي قامت عليه الحروب بين الرسل وبين أقوامهم المعاندين لهذه الرسالة هي في مسألة الإلهية لمن تصرف العبادة. ولذلك السؤال في القبر، السؤال الأول من ربك؟ معناه إيه؟ من كنت تعبد؟ ليس معناه من الذي خلق ورزق وأحيا وأمات ويدبر الأمر وهو الملك والسيد والآمر، ليس السؤال في القبر على هذا. هذا الكلام المعاني دي كان يقر بها الكفار إجمالا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، في سورة الزخرف ليقولن خلقهن السميع العليم، ده عارفينه كمان بأسماء وصفاته، صحيح؟ يبقى عارفين الكلام ده، كانوا يعلمون، ولكنه لم يوجد كاملا فيؤدي بهم إلى توحيد الإلهية، كان هناك مانع يمنعهم من قبول لازم هذا الكلام ومقتضاه، وكانت المفاصلة معهم في صرف العبادة. يعني هو ولئن سألتهم، سألت مين؟ هو المشركين هيقولوا إيه؟ لا يجدون إجابة إلا الله، أما يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فهم يعلمون هذه المعاني، ولذلك المفاصلة كما قلت في الإلهية. القصة المعروفة اللي ذكرها ابن كثير وغيره في التفسير، وهي أثر عن مجاهد، أن الكفار اجتمعوا عند أبي طالب وقالوا له إن ابن أخاك يسب آلهتنا، فادعوه ألا يسب آلهتنا وألا نتعرض له. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، قال فذهب فوجدهم قد جلسوا ولم يتركوا له مكانا إلا عند الباب، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا ابن أخي هؤلاء سرات قريش ومشايخهم، أتوك ليعني ألا تسب آلهتهم وألا تفعل كذا وكذا؟ فقال يا عم والله ما أردت منهم إلا كلمة، إن قالوها دانت لهم بها العرب وملكوا بها العجم، كلمة. فقال أبو جهل كلمة وأبيك لنعطينكها وعشر أمثالها، كلمة واحدة نملك العجم وتدين لنا العرب، لا نعطيك الكلمة وعشر أمثالها. فقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فقاموا وهم يعني ينفضون أيديهم، وصفهم الله عز وجل كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، والقسورة بمعنى الأسد أو الرامي، ففروا منزعجين وهم ينفضون أيديهم ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يبقى إذن أبو جهل والفريق اللي كان معاه فهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله إيه؟ فهموا أنه لا معبود إلا الله، لا تصرف عبادتك إلا لله، فهموا ذلك لأنهم ما كانوا ينكرون أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، هذه كانوا يدركونها ويعرفونها بل يقرون بها، إنما لم ينفعهم هذا الإقرار بالربوبية فيجعلهم مسلمين، وكان ينبغي عليهم أن يقولوا الكلمة. وذلك يعني مر معنا قول أبي طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. كان يعرف ذلك، أن هذا هو خير الأديان، وأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. ولذلك حبس مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات في الشعب، حتى يعني لم يجدوا ما يأكلونه، ومع ذلك هو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق. إنما منعه مانع الفضيحة في وجهة نظره، إن هو يقول على دين محمد ويترك ملة عبد المطلب، وأغراه بذلك يعني صاحبه السيء، صاحب السوء أبو جهل عليه لعنة الله. فكان يعرف ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة انطق بها. ولكن كما قلت هو عارف، ولكن منعه مانع، والتكلم بلا إله إلا الله مع القدرة ركن من أركان الإسلام، فلا يقبل من أحد إلا أن يأتي بالكلمة مقرا بها، شاهدا بها، متكلما بها، طالما أنه له قدرة على التكلم بها. إذن فلا إله إلا الله معناها أنه لا معبود بحق إلا الله، لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إذ قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، بس كده، إلا الذي فطرني. فهنا نفي وإيه؟ وإثبات. هذه الكلمة دارت على هذا المعنى، النفي والإثبات. فالنفي المحض تعطيل، والإثبات المحض لا يمنع الشركة. النفي المحض يعني لو واحد قال لا إله والعياذ بالله، ده عمل إيه؟ عطل أن يكون هناك إله، زي أتباع جون بول سارتر ما يسمون بالوجوديين الذين ينكرون وجود الإله والعياذ بالله، وأن الكون حادث وأنه منفعل طبيعة إلى غير ذلك. وهؤلاء قلة، يعني القليل من البشر من ينكر وجود إله، لأن هذا الأمر لا تدركه العقول. بل أقول لك يعني هذا استطراد، أن العقول مفطورة خلقة على أن يكون لها إله تعبده. ولذلك من لم يعبد الله عبد غيره، صحيح ولا لا؟ بعقله وهواه. ولذلك أنت تتعجب أحيانا كيف يعبد أناس البقر، تلاقي كده بني آدم والدكتور فلان وفي جامعة مشهورة، يكون أستاذ في الكيمياء وأستاذ في الفيزياء ويعبد بقرة. إيه مالك؟ أين عقلك؟ لأن هناك فطرة داعية أن تكون عابدا، هذه فطرة فيك. ولذلك يعني من الأبحاث الطبية، بحث نشر في مجلة ألمانية وأنا قرأته مترجم، أن هناك غدة في مقدمة الرأس. هذه الغدة كلما كان الإنسان أكثر عبادة كلما استطالت وكبرت، وكلما قل في عبادته في مسألة السجود والعبادة تضمر هذه الغدة وتضعف. وكتب الباحثون وقتها أن دي لا علاقة بأن الإنسان فطرته مقبول على الإيه؟ على العبادة. ومن سنوات كان الدكتور مجاهد تحدث أن القلب يعني فيه أيضا يعني مش حاجة تشبه الغدة كده، أو شيء بيتحكم في عاطفة الإنسان، مشاعره، في عقله وإدراكه. واضح؟ ولذلك العلماء بعضهم يقول أن العقل فين؟ في القلب. فتدرك أن الإنسان صمم على ذلك. ولذلك مجاهد أيضا له قول يقول: من نظر إلى كيف أن الله ألان له مفاصله علم أنه ما خلقه إلا للعبادة. صحيح ولا لا؟ انت مخلوق تعمل كده وتعمل كده وتسجد وتركع، لما المفاصل دي كيف لانت وانها لم تكن متصلبة تعلم انك خلقت للعبادة، وان المسألة ليست يعني ضربة لازم كما يقول بعضهم اتيت لا ادري من اين اتيت ولكني اتيت وابصرت قدامي طريقا فمشيت، من اين جئت لا ادري الى اين لا ادري ولكني مشيت، يعني رجل تايه دنيا واخره، ما هوش عارف لا جه منين ولا رايح فين ولا هو مين ولا، واخد بالك؟ فنسال الله العافيه. والله عز وجل يقول افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، تعالى يعني تعاظم وارتفع ان يكون خلق خلقه هملا وتركهم سدى، انما ارسل الينا رسلا وانزل كتبا ويعني خلق لنا هذه الامور لكي نعبده سبحانه وتعالى. يبقى اذا لا اله الا الله معناها لا معبود الا الله، وهذا هو توحيد الألوهية، وهو متضمن لتوحيد الربوبية. يبقى إذا رأيت آية، رأيت كلمة فيها توحيد الألوهية، يبقى هي متضمنة لتوحيد الإلهية، لأن الإله هو الذي خلق ورزق وأحيا وأمات، ولذلك يقولون توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية، مستلزم يعني يدفعه. لو أن الإنسان يعني نظر في توحيد الربوبية لدفع دفعا إلى أن يعبد هذا الإله فقط. ولذلك أسلم كثير من الكفار بركوبهم البحر، لما يركب البحر وتهيج الأمواج ويأتيه الموج من كل مكان ويظن أنه خلاص سيغرق، دعوا الله مخلصين له الدين، فلما يذهب إلى البر يدعو سبعة من الآلهة وثمانية من الآلهة، فيفكر يقول يعني في وقت الخطر ندعو إلها، يبقى هو اللي يستحق برا وبحرا أن نعبده، وأسلموا بسبب هذا التفكر. ولذلك القرآن ليس كتاب يعني كما يقولون كتاب نقلي فقط أو كتاب سمعي فقط، القرآن كتاب عقلي أيضا، يخاطب العقل ويحث العقل على التفكر والتدبر والتأمل في الكون وفي ذات الإنسان. يدعو لمثل هذا ليه؟ لكي يصل بمنظوره وبعلمه الباطن إلى الإيقان بالله جل وعلا، وإذا تضافرت الأدلة دل ذلك على قوتها، يبقى دليل سمعي ودليل عقلي وتتعدد الأدلة فيكون ذلك في تقوية شأنه. ولذلك خواتيم سورة آل عمران النبي صلى الله عليه وسلم قام وهو يبكي ويقرأها ويقول ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ يذهب فينظر إلى السماء وينظر إلى هذا الخلق العظيم حتى يعرف عظمة الله جل وعلا. يبقى إذن لابد من النفي والإثبات. ولذلك أنت بقى وأنت تقرأ القرآن إذا مررت بآية فيها توحيد انظر النفي والإثبات الذي فيها، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، نفي وإثبات، وذلك يسمونها سورة براءة الصغرى. يبقى إذن لابد من النفي والإثبات والمعرفة بهذا المعنى. مقتضى هذه الكلمة، لأن احنا نقول الكلمة نفي وإثبات، ومعناها أن تؤمن بالله وتكفر بما دونه. ولذلك في رواية لمسلم قال بني الإسلام على خمس، على أن يوحد الله، وفي رواية أخرى قال على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. يبقى كده وضحت أكثر، أن تكون العبادة لله جل وعلا وأن تكفر بما دونه، وهذا معنى قول الله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. كيف نكفر بالطاغوت؟ نكفر بالطاغوت بالقلب واللسان والجوارح. أنت تقول لا إله إلا الله معناها يلزم منها أنك تكفر بكل من عبد من دون الله، بل تسعى لإزالة عبادة الطواغيت. ولذلك الطفيل بن عمرو فهم هذه القضية، بعدما أسلم قال أبسط يدك أبيعك يا رسول الله، بايعه قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال يا رسول الله أرسلني إلى دوس داعيا. داعيا تدعو بماذا يا طفيل؟ لم تحصل يعني الفقه والأصول والحديث، تدعوم ليه؟ للكلمة، لأنه فاهم معنى الكلمة أنه لابد أن تصرف العبادة لله، وأن يدعى الخلق إلى عبادة الله وحده، وأن يتركوا عبادة الطواغيت. ولذلك من رضي بأن يعبد غير الله جل وعلا، رضي أو أجاز ذلك، هذا ينقض هذه الإيه؟ الكلمة. يعني اللي يقول لك لكم دينكم ولي دين على أساس أن يعني ما فيش مشاكل، أو المؤمنون من أهل الأديان، أو ما لا مانع أن يكون هناك مسلم وأن يكون هناك نصراني، مش مشكلة يعبد ما يعبده، لا بأس، هذا مباح، فهذا مما ينقض أصل هذه الكلمة التي من لوازمها أن تسعى أنت كما قلت بقلبك وبيدك وبلسانك وبمالك أن تسعى إلى ألا يعبد إلا الله جل وعلا، وأن يكفر، وأن تزال عبادة الطواغيت. هذا معنى الكلمة، لأن الناس لا تفقه هذه الكلمة، ولذلك نقع في أشياء كثيرة جدا، ويضلل المسلمون بمثل هذه الأمور. يقولوا إيه المانع أن يكون يعبد غيره؟ إيه المانع إزاي؟ أنت تقول لا إله إلا الله، وإذا قال فمن يكفر بالطاغوت، طب كيف نكفر؟ أول شيء بالقلب، أن تبغض الطواغيت. هل من الممكن أن تحب الله وتحب الطواغيت في نفس الوقت؟ أو أن تبيح وتجيز أن يوجد طواغيت؟ لا، لابد من بغضهم، وهذا معنى البراءة، إنني براء مما تعبدون. قلنا أصل البراءة البغض والبعد، ده أصل البراءة. ولذلك إبراهيم عليه السلام، لو جيت تقرأ قصة إبراهيم هتلاقيها استسلام، ومقتضى لا إله إلا الله يظهر في القصة تماما، في كل جزئية من اللي أنا قلتها اللي فاتت دي، هات قصة إبراهيم تجد فيها جزئية. طيب في مسألة الآلهة، قال إنني براء مما تعبدون، وبعدين سف هذه الأصنام، طب وبعدين سعى بيده، قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا له. هل ممكن واحد يجي يقول إن إبراهيم عليه السلام كان مخطئا، لأنه ينبغي أكان أن يعيش ويترك هؤلاء، ويعني ما المانع أن نكون شركاء والكلام ده؟ لا، الكلام ده مش كده، الكلام ده له حدود شرعية. إبراهيم عليه السلام يعلم أن ليس لهم حد شرعي في أن يفعلوا ذلك، ولذلك انتقل لمسألة اليد، البغض القلبي، وتحول إلى الفعل باليد. ثم لما فاض به الكيل وعلم أنهم لن يجدي معهم نصحا، اعتزلهم، واعتزلكم وما تعبدون وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، اعتزلهم ولم يكن لا في وسعه أكثر من ذلك. فإذا يبقى بالقلب البغض والبعد، عدم المصاحبة وعدم المخالطة، لأن المخالطة من معاني الولاء والبراء. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، الصداقة لا ينبغي أن تكون إلا لمسلم. طيب ده معنى. المعنى الثاني باليد، أن يسعى بيده، بلسانه طبعا، في أن ينكر بلسانه عبادة الطواغيت، ويبين خطأ هذه العبادة، وأنها لا تجوز، وأنها من الكفر، يبين ذلك بلسانه. وأن يسعى بيده وبماله لأن تكون كلمة الله هي العليا. لو جيت تشوف الكلام ده هتلاقي هو ده الجهاد الشرعي، جهاد بالقلب وجهاد باللسان، وجاهدهم به جهادا كبيرا بالقرآن، جهاد الحجة، وكذلك أيضا الجهاد الشرعي باليد والسيف في بضوابطه الشرعية، أو على وفق الشريعة كما يقول ابن تيمية. ده معنى الكفر بالطاغوت، ومعنى أنك تقول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. معلش أنا طولت، لأن الجزء ده مهم جدا، وضبطه يعني من الأمور المهمة جدا في حياتنا وحياة كل مسلم، لأن هذه الكلمة اللي احنا يعني نعيش بها، ونسأل الله أن نموت عليها وأن يحسن خاتمتنا. قال وأن محمدا رسول الله، محمد صلى الله عليه وسلم معروف هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب، ابن هاشم إلى آخر النسب، وهو رسول، رسول الله أي رسول من الرسل التي أرسلها الله جل وعلا. فعندنا رسول يبقى فيه مرسل وهناك رسالة. المرسل هو الله جل وعلا، والرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، والرسالة هي القرآن والسنة. وأوحى الله جل وعلا إليه بشرع جديد وأمره بتبليغه، هذا المعنى لهذه الكلمة، ده معنى الكلمة. ولكن بعض أهل العلم قد يذكر مقتضاها، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالات الثلاث أصول قال وأن محمد رسول الله معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. دي بقى المقتضى، مقتضى أنه رسول الله تعمل معه إيه؟ هذه الأربعة، تصديقه فيما أخبر فهو الصادق المصدوق، فإذا أخبر بشيء نصدقه، وخاصة يعني نصدقه في كل شيء، وخاصة إذا ذكر أمر من الأمور الأخروية أو الأمور التي قد لا نراها نحن الآن. يعني الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لم أرهما، أناس معهم صيات كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. هل الصنف ده كان موجود؟ كانوش موجودين، والصحابة آمنوا بذلك، وهذا هو المقصود. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما بقرة في المدينة يركبها صاحبها ويضربها فقالت إنا لم نخلق لذلك، فقال الصحابة بقرة تتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد على ذلك وأبو بكر وعمر وما هما ثم. يعني لم يكن أبو بكر وعمر يعني قد وجد في المجلس، ولكنهما إن قالا فقد صدق، وهذا ما جعل الصديق صديقا. وطبعا هنا برضو في ملمح سلوكي، وهو أن البقرة تعرف الغاية التي خلقت من أجلها. يعني بتقول للراجل ما لهذا خلقنا، صحيح؟ عارفة هي مخلوقة ليه وبتعمل ايه. ويجب علينا ايضا ان نكون كذلك. ابن القيم لو كلام يعني ماتع يقول ومن لم يرجع الى الجنة فهو اضل من حمار اهله، لان اعزكم الله لو ان الانسان خد الحمار وراح بالغيط اول مشوار وساب الحمار، ايه اللي يحصل؟ الحمار يرجع لوحده تاني. طب اللي طلع من الجنة ده ومش عارف يرجع لها يبقى اضل من الحمار ولا لا؟ هو خرج من بيته الاصيل بتاعه، فإذا رجع إليها إنما إن لم يرجع مصيبة، نسأل الله العافية. يبقى العمل، يبقى أولا تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، من يطع الرسول فقد أطاع الله، واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. دي بقى الجزء المسلكي، إن أنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى لابد أن تسير خلفه، لا تعبد الله إلا بما أتاك به هذا الرسول. إنما بعض الناس يترك ذلك ويعبد الله بهواه ووجده، يقول لك ده حاجة أنا بحس بروحانية. يعني مثلا الجماعة اللي بيقوموا يعملوا حلقة ويخبطوا في الأرض ويسقفوا والكلام ده، وبعدين يقول لك ده أنا بعد الموضوع ده بحس إن أنا إيه روحي صفت كده وعليت كده. نقول له صحيح، ما هي الرياضة أصلا، الرياضة طبيا بتفرز هرمون السعادة، أنا نسيت اسمه. فالمهم مع الإفراز، هي الحركة نفسها بتخلي الهرمون ده يفرز، فمع إفرازه الإنسان بيحس بتغير في الدورة الدموية وتركيزه والكلام. ليس لأن هذه العبادة تصفي وتفعل، لأنها بدعة. كذلك أيضا يعبد الله بالمخالفات أو بالاستحسان أو بنوع من أنواع السياسة التي يراه هو مصلحة، كل هذه الأمور لابد أن نعبد الله جل وعلا بما شرع الله وشرع نبيه، أي بلغ وبين. ولذلك وفي رواية لمسلم وأن محمدا عبده ورسوله. العبد هو العبد المملوك، العابد أي أنه مملوك لله جل وعلا وهو عبد له، وهذه أشرف صفة يوصف بها إنسان، أنه عبد لله. كما أن أعلى مقام يصل إليه الإنسان هو مقام التائب، يبقى أشرف صفة هي صفة العبودية. ولذلك في مواطن كثيرة في القرآن حال التنزيل، حال المخاصمة مع الكفار، حال الإسراء والمعراج، أحوال كثيرة جدا وصف الله النبي صلى الله عليه وسلم بالعبد، فهي صفة مدح وليست صفة ذم. وفي هاتين الصفتين عبده ورسوله الرد على طائفة أفرطت وغالت وطائفة فرطت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فقوم رفعوه فوصفوه بما يوصف به الله والعياذ بالله، كما قال البصيري في البردة: ومن جودك وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ابن رجب الحنبلي يقول: لم يترك لله شيئا، ما إذا كان من جودك يعني من بعض جودك الدنيا والآخرة، ومن علومك أي من بعض علومك علم اللوح والقلم، يبقى أنت ترك إيه لله عز وجل والعياذ بالله، فهذا مغالاة. وكذلك التفريط كما فعل معه اليهود والنصارى، أنزلوه عن منزلته والعياذ بالله. طيب، طبعا مسألة إيتاء الزكاة وإقام الصلاة هذه تأتي تفصيلا في الفقه، وسيكون لها يعني مباحث معكم، وحتى التوحيد سيكون له تفصيلات أخرى معكم ومزيد فائدة. أذكر هنا فائدة، وهي أن بعض أهل العلم يقولون: أنتم فرقتم بين الرسول وبين النبي بقولكم أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، وأن النبي أوحي إليه سواء أمر بالتبليغ أو لم يؤمر، ولكن الله جل وعلا قال في آية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فهذه الآية تقول إن الرسول أرسل وأن النبي أرسل، يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يبقى النبي ماله مرسل. وذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول: فلا إله إلا الله معناها ألا تعبد إلا الله، فلا تصرف العبادة إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالنبي قد يكون مرسلا، طب يبقى إيه الفرق ما بين النبي والرسول على هذا القول؟ نقول الفرق الجوهري بقراءة الفروق أن الرسول أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه إلى قوم معاندين له مخالفين له، وأما النبي فأنه أوحي إليه ولكن قد يؤمر بالتبليغ أو قد لا يؤمر، وحتى مع عدم أمره قد يعني يكون أوحي إليه في خاصة نفسه، ولكنه في المجمل إنما يكون لقوم موافقين له، يعني رسول النبي يكون لقوم موافقين، الرسول يكون لقوم مخالفين، وهذا فرق جوهري يعني يحل لنا معنى هذا الإشكال في هذه الآية. الفائدة الأولى: أهمية هذه الأركان الخمسة حيث بنى عليها دين الإسلام. الفائدة الثانية: خطورة من فرط فيها، يعني هذه الإيه؟ هذه أركان فينبغي ألا يفرط فيها أحد، ولذلك يقول القائل: خسر الذي ترك الصلاة وخاب وأبى معادا صالحا ومآبا، إن كان يجحدها فحسبك أنه أضحى بربك كافرا مرتابا، والعياذ بالله. فإذا خطورة من فرط في هذه الأمور الخمسة. الفائدة الثالثة: خصال الإسلام تختلف من حيث الأهمية الشرعية، فبعضها أركان للبناء وهي خمس وما خصه الدليل بالوجوب، وبعضها مستحبات تتم البناء وهكذا. الفائدة الرابعة: الشهادتان مرتبطتان مع بعضهما البعض، لأنه قال إيه؟ بني الإسلام على خمس وعد الشهادة ركن واحد، فالشهادتان مرتبطتان مع بعضهما البعض. ممكن يجي في امتحان العلل: الشهادتان مرتبطتان مع بعضهما البعض، يبقى التعليل لأنه جعلهما ركن واحد في الحديث، لا تكفي إحداهما عن الأخرى فأصبح ركنا واحدا. الفائدة الخامسة: وطبعا الشهادة لله بتوحيده يستلزم أيضا الرسالة، يعني لأنه الله جل وعلا فهو مرسل لرسله، فاستلزم ذلك أن يكون هناك رسولا وهناك رسالة. ولذلك في بعض الأحاديث ممكن يأتي فيقول يعد الركن يقول شهادة أن لا إله إلا الله وما يذكرش الرسالة. نقول الرسالة أو الشهادة مستلزمة للإيه؟ للرسالة ومتضمنة لها. الفائدة الخامسة: الإسلام دين كامل لا يقبل الزيادة ولا النقصان، لقوله بني الإسلام، فقد بني واكتمل البناء. الفائدة السادسة: أمانة الصحابة ودقتهم في نقل الأحاديث، ففي رواية أن رجلا قال صوم رمضان والحج. يعني أنتم هتلاحظوا أن الحديث معنا إيه؟ بني الإسلام على خمس، في آخر الحديث قال إيه؟ وحج البيت وصوم رمضان. مع علم مشهور عندنا إيه؟ وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيله، صحيح؟ دي رواية البخاري، لفظ البخاري. ولذلك يقول إباه: ففي رواية أن رجلا قال صوم رمضان والحج، فقال ابن عمر رضي الله عنه حج البيت وصوم رمضان، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن لم يقدم جملة قبل أخرى مع أن المعنى لا يتغير كيف يتصور أن يغيروا دين الله ويكتموه. ده يبقى في الصحابة الحريصين على نقل الألفاظ كابن عمر بلفظها وبترتيبها. ولذلك البخاري لما تيجي تدور في حديث، مثلا انت عايز حديث في كتاب الحج او كتاب الصوم مثلا، ترتيب فتح الباري هو بترتيب هذا الحديث. يعني هتلاقي كتاب الصوم قبل كتاب بعد كتاب الحج، كتاب الصوم بعد كتاب الايه؟ الحج، لان البخاري اخذ ترتيب حديث ابن عمر ورتب الابواب عليه. عشان برضو ممكن واحد يدور يلاقي كتاب الحج يقول ده الصوم قبليه، يقعد يدور يقول لا ده النسخة ناقصة ما فيهاش. لا، نقول الترتيب كده، ان الصوم ترتيبه بعد الحج. الفائدة السابعة: تشريف النبي صلى الله عليه وسلم حيث جمع بين مقامي العبودية والرسالة في الرواية التي ذكرناها، وأن محمدا عبده ورسوله. الثامنة: جواز إطلاق رمضان من غير لفظ شهر، لأن دي مسألة عند الفقهاء بيجي يبحثوها في كتاب الصيام، يقولوا طب يجوزنا أن نقول شهر ولا لا. بعضهم يقول لا تقولوا رمضان ولكن قولوا شهر رمضان، لأن رمضان اسمه من أسماء الله وهذا حديث موضوع ولا يصح. وبعضهم يقول لا، لأن الله قال شهر رمضان في القرآن فيكون أولى. نقول أن الأحاديث أتت بقوله لا تقدموا رمضان وصوم رمضان ولم يذكر شهرا، فهذا جائز والله تعالى أعلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولكم. هو في حديث جبريل بيّن أركان الدين، فبيّن أن ركنا منها وهو الإسلام، فأراد أن يبين عظمة هذا الركن وأهمية هذا الركن، فأتى بحديث بني لتعلم أن هذا الإسلام مبني على أركان هذه الخمسة الأولى. وده برضو يدينا طمأنينة أكثر أن ما ذكرناه، أن الإسلام المذكور في حديث جبريل الإسلام الذي معه شيء من الإيه؟ جزء مصحح من الإيمان، فاكرين؟ وأن الإيمان المذكور في حديث جبريل هو الإيمان الكامل، إما كمال وجوب أو كمال استحباب. فده بيعطينا طمأنينة ويبين أهمية أكثر للأركان الخمسة. وسيأتي مع الحديث الرابع. طب أنا طولت النهاردة وقصدت، مع أن كان المفروض ناخد حديثين النهاردة. سيأتي معنا حديث ابن مسعود في مسألة النطفة والعلقة، ويذكر في آخر الحديث جزء من الإيمان بالقدر ليؤكد أيضا هذا المعنى ويوضحه. فذكر الخاص بعد العام غالبا للاهتمام ولبيان أهميته، والله تعالى أعلم.